شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد آخر ما أخذنا في دروس النظام في إتمام البحثين اللذين لم يأتي ولم يرد ذكرهما في نظم الرحمية الرد وذكرنا معنا وأقوال أهل العلم فيه وقلنا جمهور العلماء على أن الرد يكون على ما عدا الزوجين هذا قول جمهور العلماء هو قول ينسب إلى عمر الخطاب قال به أبو حنيفة وأحمد والمتأخرون من المالكية والشافعية وقول آخر بأن الرد يكون على جميع من يرث حتى على الزوجين وبه قال عثمان رضي الله تعالى عنه وجابر فالرد يكون على جميع أصحاب الفروض أصحاب الفروض ما عدا العصبة كما سبق ذكر شروط الرد وهذا قول عثمان وجابر رضي الله عنهم جميعا وقول آخر أن الرد يكون على جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوج والزوجة وبنت الإبن إذا وجدت البنت والأخت لأب إذا وجدت الشقيقة والإخوة للأم إذا وجدت الأم والجدة إذا وجد صاحب فرض أيا كان يعني ممن ليس من العصر هذا في من يرد عليه الجمهور على أن الزوجين لا يرد عليهما وذكرنا أن الرد له حالتان في حالة وجود عدم وجود أحد الزوجين والحالة الثانية في حالة وجود أحد الزوجين بدأنا بالحالة الأولى عيدا عدم أحد الزوجين كل مسائل الرد هنا أصلها من ستة ويرجع إلى اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة مسائل الرد عند انعدام الزوجين كلها من ستة ثم ترجع إلى ماذا إلى اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة واضح؟ قلنا إما أن يوجد في مسألة الرد عند انعدام أحد الزوجين صاحب فرض واحد ينفرد كل ما فرضا وردا وإما صنف واحد من الورثة بعدد كثير فيقتسمون المال بعدد رؤوسهم ست أو سبع أو ثلاثة أو اثنين أو أربعة وكذا وإما أصناف مختلفة فيعطى كل واحد فرضا وتكون أصل المسألة من ستة ثم تحسب الأنصبة السهام فترجع من ستة إلى مجموع السهام إما اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة مثلا أخ لأم وجدة أخ لأم عنده السدس والجدة عندها السدس فالمسألة من كم؟ من ستة أخذ الأم يأخذ واحد والجدة تأخذ واحد تصير المسألة إلى اثنين وقد تصير إلى ثلاثة كان يكون أخ لأم مع الأم فأخ أم له سدس والأم لها الثلث مسألة من ستة سدسها واحد وثلثها اثنين واحد واثنين ثلاثة من ستة تصير إلى ثلاثة وقد تصير إلى أربعة كأخ لأم وأخت شقيقة فالأخت الشقيقة لها النصف والأخ لأم له السدس مسألة من ستة تأخذ هي النصف ثلاثة هو يأخذ السدس واحد كذا واحد سين أربعة فنصف بستة سين أربعة أو سين من خمسة أو سين من خمسة كأخت لأب وأخت لأم وجدة مسألة من ستة أخت لأب تأخذ نصف ثلاثة والجدة سدس واحد صار أربعة والأخت لأم سدس يعني واحد صار خمسة فنصف بستة تصير خمسة هذا في حال عدم وجود أحد الزوجين أعطيناكم مسائل طيب نحل المسائل ثم نتم الدرس ما هي المسائل ها الأولى نعم لا أيوة ثلاث بنات أم البنات شحال عندهم ها ثلثان والأم سدس المسألة من كم ستة ثلثان ستة أربعة وسدس واحد الأربعة والواحد صارت خمسة أربعة لا تنقسم على ثلاثة نصحوا المسألة من ثلاثة تصير أصل المسألة الجامعة 15 البنات عندهم أربعة في ثلاثة 12 والأم واحد في ثلاثة ستة ثلاثة واضح؟ طيب نحل المسائل على سرعة والتصحيح ظاهر فنترك زيد مسألة بعد بسرعة إيه؟ أيوة إيه؟ أيوة زيد مسألة مين؟ إيه؟ أربعة البنات إيه؟ مجموع كم؟ خمسة مسألة بعد نعم فيه. ست بنات ها؟ المسألة من الماء ها؟ من ست المسألة لأنه موجود سنف واحد فالمسألة من عدد رؤوسه هم ستة فالمسألة من ستة نقول فرضا وردا نعم نعم أيوة أي أي أي نقول عدد رؤوسه نقول مسألة من عدد رؤوسه المسألة من ثلاثة ثلاثة إخوة لأم المسألة من ثلاثة كل واحد يأخذ واحد فرضا وردا نعم لبعد خمسة أم أربع إخوة لأم أيوة أم سدس أربع إخوة لأم ثلث أها مسألة من ستة أم واحد وأربع إخوة لأم اثنين يكون أصل مسألة ثلاثة سير ثلاثة نعم وبعدين نصحح الاثنين مع الأربعة نصحح من اثنين تولي المسألة من ستة أم عندها اثنين والإخوة لأم عندهم أربعة كل واحد يدي واحد لبعد ماتي أي نعم مسألة من ستة النصف ثلاثة وسدس واحد تصير من ستة إلى أربعة إلى أربعة نصحح من كم من ستة طيب دي بعد أختي إيه أيوة نعم أيوة صح مسألة تصير مسألة من أربعة نصح من كم من سبعة نعم نعم ليش أربعة في سبعة 28 أيوة طيب التصحيح واضح فرضا وردا أنا سام ها هات واحد الأولى بعد أيوة نعم غير خمسة ماشي أقول حاجة الدرس لعل بعض الإخوة ما كانش منتظر كان الدرس نعم ماشي محمد ها؟ إيه؟ وأم نعم إيه؟ أيوة إيه؟ أربعة أربعة صارت مصحح؟ ها؟ ليش؟ ثم البنات ادوا ربعة، بين الربعة والثانية تداخل بالنصف، صح مثلنا زين 13 ايوه 13 قطعة فرضا وردا صحيح زين 16 أخت لأب مش أنا 16 فرضا وردا 18 أخ لأم 118 فرضا وردا سبع أبناء عام عشر ما هو فرضا وردا ها عشر ثمانية إخوان شقاء ما عشر يقتسمون المال طيب خمس ملات وابن عم ايش اربع بنات ايوه اربع بنات واخ لام نعم ثلثان باربع بنات واخ لام ها سدس تفقين قاع سدس احجوب اخ لام بالبنات أخذ أم يحجبه الفرع الذكر أصل الذكر والفرع مطلقا ذكر أم كان أو أنثى نعم محجوب فإذا أربع بنات أربع من أربع أربع أربع زين ست بنات ابن وجدة ها ست بنات ابن وجدة أيوة مسألة من ستة سبعة والجدة الأربعة واحد صار خمسة مصح من كم بنات ست بنات تدور ربعة ربعة لا تنقسم على الستة من كم مصحح يتداخلان بالنصف يتوافقان بالنصف أقسم ستة على اثنين ثلاثة مصحهم ثلاثة زيد 14 ابن وبنت وأم 14 بنت وأم 14 من عندهم ثلثان والأم عندها سدس مسألة من ستة الثلثان عندهم أربعة والسدس واحد تصير خمسة نصح من كم؟ من سبعة لأن عندهم أربعة وعددهم 14 طيب خمس بنات وابن عم هذه ما درناهاش وابن عم ثلثان وابن عم ما فيش مسألة الرد هنا طيب أربع أخوات شقيقات وأخت لأب وأخ لأب أربع أخوات شقيقات كم ثلثا أخ أخت لأب وأخ لأب عشر هذه أيضا مسألة أخذناها تمام طيب نأخذ الدرس الجديد في حالة وجود أحد الزوجين طيب إذا ما كانش أحد الزوجين كل المسائل تعضد من ستة وتنزل إلى اثنين ثلاثة أربعة خمسة تمام طيب إذا كان وجد أحد الزوجين إذا وجد أحد الزوجين المسائل من أصل المسائل من أين ها على شو الزوجة تشتري أين أكتر إما من اثنين أو أربعة أو ثمانية إذا كان أحد الزوجين إما المسألة من اثنين ولا أربعة ولا ثمانية إذا كان الزوج وما كانش البنت أو البنات نصف وإذا كان الزوج وموجود البنات ولا بنت ربع وإذا كانت زوجة وما كانش البنات ولا البنت ربع وإذا كان معها البنات ولا بنت صار ثمن واضح؟ طيب إذا وجد أحد الزوجين عندنا ثلاث حالات نفس السابق ثلاث حالات نفس السابق الصورة الأولى أن يوجد مع أحد الزوجين صنف واحد وعدد واحد مثل زوجة مع أخ لأم أو زوج مع أخ لأم واضح؟ هذه الصورة الأولى نعطي صاحب الزوجية فرضة والباقي أخذ الوارث فرضا وردا واضح؟ مثال زوج لأم زوج وأحد، زوج وأحد، الزوج شنو؟ نصف. مسألة من اثنين، يدي الزوج واحد والأم تدي واحد فرضا وردا، مفهوم؟ واضح. الصورة الثانية أن يوجد مع أحد الزوجين صنف واحد لكنه متعدد، لكنه متعدد. نفس الشيء، نفس الشيء، نعطي صاحب الزوجية فرضه والباقي للورثة، للورثة متعددون من صنف واحد. مثال: زوج وثلث بنات، مسألة من كم؟ من أربعة. مسألة الزوج عنده الربع، مسألة من أربعة، الزوج يدي الربع، شحال؟ واحد. يبقى كم؟ ثلاثة يدوا البنات فردا وردا، هما عددهم أربعة ودوا ثلاثة، نصحح من كم؟ من أربعة. التصحيح ربع. مثال أيضا: مثلا ثلث زوجات وأربع إخوة لأم، ثلث زوجات وأربع إخوة لأم، كم عندهم الزوجات؟ الربع. إذا المسألة من أربعة، يدي ثلث زوجات واحد ويبقى ثلاثة يدوهم إخوة لأم فردا وردا، عدد ثلث زوجات يدو واحد نصحهم من ثلاثة، وأربع إخوة لأم يدو ثلاثة نصحهم من أربعة، ثلاثة وأربعة بينهم تباين ثم ثلاثة في أربعة نصحهم من كم؟ من 12. ده كان سلعت العاود يا جماعة، نعيد؟ واضح. الصورة الثانية: عندنا زوج ولا زوجة معاه صنف واحد من الورثة لكن عدد كثير، إخوة لأم، بنات، جدت، جدات، أخوات لأب، أخوات شقيقات، أخوات لأم، إخوة وأخوات لأم. هذا. الصورة الثالثة: وجود أحد الزوجين مع أصناف مختلفة من أصحاب الفروض، واضح؟ هنا نحل المسألة، نتأكد هل هي مسألة متعادلة، ليست عائلة ولا فيها رد. إذا كانت متعادلة عدد الأنصبة يساوي عدد مجموع الأسهم، انتهى، فنتأكد. إذا وجدنا أنها مسألة فيها رد، مثال: زوجة وأم وأخ لأم، الزوجة وش عندها؟ الربع، والأم الثلث، والأخ لأم السدس، ربع ثلث سدس، مسألة من كم؟ 12. ربع 12 3، وثلث 13 4، وسدس 13 2، 3 وربع 7 و2. إذا فيها رد، فالآن نأتي إلى الرد. إذا تأكدنا أن فيها رد، هذه المسألة، هذا الحساب السابق نلغيه. ماذا نفعل؟ أول شيء نجري المسألة الزوجية. مثال هنا أن زوجة وأم وأخ لأم، الزوجة إيش عندها؟ الربع. فالمسألة من أربعة تدي هي واحد، يبقى واش؟ ثلاثة، نخلوه للباقي، ثلاثة للورثة. إذن نفتح حل المسألة الزوجية واحد. اثنين، ندير نحل مسألة باقي الورثة لوحده، باقي الورثة لوحده نحلها واحدة في جداول أخرى. عندنا أم وأخ لأم، ندير الحل لهذه المسألة، أم وأخ لأم، الأم شنها؟ ثلث، وأخ لأم سدس. مسألة من ستة، الأم شن عندها؟ ثلث، اثنين، والأخ لأم واحد، اثنين وواحد ثلاثة، راح فيها رد من ستة صارت ثلاثة، خلاص؟ واضح؟ هنا نقارن بين ما تبقى للورثة وبين أصل مسألته. واضح؟ أعيد، نفتح ندير حل تاع المسألة الزوجية الحالة. قال الزوج شحال ياخذ، نصف ولا ربع؟ نعطوه له حقه والباقي للورثة، نديرهم كاع سهم يجمعهم. قال قالهم كذا. بعدين ناخذ مسألة الورثة لحالها ونديرها الحل، ندير لها الحل تاعها، ثم نقارن بين أصل مسألة الورثة الجديد وماذا أخذوا في المسألة الزوجية اللي فيها رد، نقارن بينهما. واضح؟ نقارن، نجري المقارنة بين ما تبقى لهم في المسألة الزوجية وبين أصل مسألتهم الجديدة. خلاص؟ طيب، عندنا ثلاث صور، إما أن نجد التماثل أو التوافق أو التباين. مفهوم؟ اكتبوا حتى يتضح. إذا وجدنا التماثل، إذا وجدنا التماثل فالمسألة الجامعة هي ماذا؟ هي مسألة الزوجية، هي نفسها مسألة الزوجية. يعني إذا كانت مسألة الزوجية من نصف اثنين تبقى اثنين، أربعة تبقى أربعة، ثمانية تبقى ثمانية. المسألة الجامعة هي نفسها مسألة الزوجية. والأسهم هي نفس الأسهم في المسائل السابقة. أحد الزوجين يأخذ ما أخذ في المسألة الزوجية، والباقي الورثة يأخذون ما أخذوا في المسألة لوحدهم. واضح؟ مثل الذي أخذناه، زوج وأم وأخ لأم، نحل مسألة الزوج. الزوج زوجة، استغفر الله، زوجة عندها الربع، مسألة من أربعة، الزوجة تدي واحد، يبقى ثلاثة للباقي. نحل المسألة تاع الأم والأخ لأم، لقينا ستة تورد إلى ثلاثة، الأم تدي زوج والأخ لأم يدي واحد. فالمسألة الجامعة وشنو هي؟ هي أربعة. الزوج وش يدي في الأول؟ واحد، نعطوا له واحد. في المسألة الثانية الأم عندها اثنين، نعطوها اثنين، والأخ لأم ده واحد، نعطوه واحد. واحد واثنين والواحد أربعة. هذا إذا كان بينهما التماثل. طيب إذا كان بينهما التوافق، بينهما التوافق يعني ما تبقى للورثة مع أصل مسألتهم الجديدة بينها توافق. واضح؟ فنأخذ وفق المسألة الجديدة نضعه فوق مسألة الزوجية، فتصير أصل الجامع هو مسألة الزوجية مضروب في وفق أصل مسألة الورثة الجديدة. هذا هو المسألة الجامعة. يعني لو كان قالهم ثلاثة ومسألتهم الجديدة هي ما هي ستة، الوفق التوافق بينهم بكم؟ بالثلث. ستة تقسيم ثلث حال اثنين، اثنين نضعه فوق مسألة الزوجية، اثنين نضعه فوق المسألة الزوجية. واضح؟ وثلاثة تقسيم ثلاثة واحد، نعطوه فوق المسألة الثانية. نصيب الزوجية نضربه فوق وفق مسألة الثانية، وأنصبة الورثة الباقين في مضروبين في وفق ما تبقى لهم في المسألة الأولى. واضح؟ ها؟ شوية أذكرنا مسألة ستة هذه. نعم؟ نأخذ مسألة، يلا نأخذ مثال. اكتب معي، شوفوا إذا كان نظام مثال. لو أنه طيب هذا يلا زوجة وجدة جدتان وأربع إخوة لأم جدتان أربع إخوة لأم تمام الزوجة كم عندها ربع إذا المسألة من أربع تأخذ الزوجة واحد ويبقى ثلاثة للجدة والجدتين والإخوة لأم خلاص نحل المسألة عن جدة والإخوة لأم الجدة الجدتين عشان أربع إخوة لأم هذول مسألة من كم ستة الجدتان تأخذ السدس واحد والإخوة لأم يدوا ثلث اثنين واحد اثنين كم ولا اثنين ستة إلى ثلاثة طيب نصحح الواحد واحد ما يقصرش على جدتين عندنا اثنين واثنين ما يقصرش على أربعة صح إذا نصح من كم نصح من اثنين من اثنين واحد لا ينقسم على اثنين فعندنا جزء السام تم جدة المراجع الرواجع الرواجع اثنين واثنين تاع الاخوه الام لا ينقسم على اربعه ناخذ بنتيجه التداخل بالنصف ناخذ اثنين اثنين مع اثنين يتمثلان اذا التصحيح يكون من اثنين ثلاثه في اثنين كم سته جدتين تاخذوا واحد في اثنين اثنين والإخوة لأم يدوا اثنين في اثنين أربعة خلاص إذا أصل المسألة الجديدة كان ستة ونصيب الورثة بالمسألة الزوجية شحال قالوا ثلاثة بين ستة وثلاثة تداخل وتوافق بالثلث إذا ستة تقسيم ثلاثة كان اثنين حطوها فوق المسألة الزوجية فوق الربع ونصيب الورثة اللي هو ثلاثة تقسيم ثلاثة شحال واحد حطوه في المسألة الجديدة تمام هاي. نصيب الزوجة مضروب في الوفق واحد في اثنين كم اثنين نصيب الجدة مضروب في الوفق اثنين في واحد اثنين والأخ الأم عنده ربعة في واحد أربعة تمام تمام يبقى لنا التباين الصورة الثالثة اللي فيه التباين التباين الأمر واضح نفس الشيء نحل المسألة الزوجية نعطي نصيب أحد الزوجين صاحب الزوجية نعطي نصيبه والباقي للورثة ثم نحل مسألة الورثة الأصل الجديد مع ما تبقى لهم بينهما تباين فالأصل الجديد مضروب في مسألة الزوجية هذا هو المسألة الجانية ونصيب أو سهم الزوج صاحب الزوجية مضروب في أصل المسألة الثانية وما تبقى للورثة مضروب في أنصبتهم في المسألة الثانية أكتب مثال زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب كم تأخذ الزوجة؟ الربع مسألة من أربعة تأخذ الربع واحد شحال يبقى لهم؟ ثلاثة نحل مسألة الأخت الشقيقة والأخت لأب الأخت الشقيقة ايش عندها؟ والأخت لأب سدس مسألة من ستة نصفها ثلاثة وسدسها واحد ثلاثة والواحد أربعة صار مسألة أربعة نقارن بين المسألة الجديدة ربعة واش بقى لهم في المسألة الأولى؟ ثلاثة نعم ثلاثة طيب بين أربعة ثلاثة تمام. إذا المسألة الجامعة الأولى في الثانية، الأولى ربعة والثانية ربعة، ربعة في ربعة 16. واضح؟ واضح لنا؟ نعم. طيب نصيب الزوجة واحد مضروب في أصل المسألة الثانية، أصل المسألة الثانية شحال؟ ربعة. واحد في ربعة كم؟ ربعة. المسألة الثانية الأخت شقيقة عندها ثلاثة، مضروب فيما في ما تبقى له في الأولى، ثلاثة في ثلاثة تسعة، حط تسعة. والأخت اللي أبدت في المسألة الثانية واحد، مضروب فيما تبقى لهم في المسألة الأولى، واحد في ثلاثة ثلاثة. إذا أربعة وتسعة كم؟ وثلاثة. واضح؟ مفهوم؟ مفهوم يا جماعة؟ فقط هنا لا بد من التأكد أن المسألة ردية، مش مباشرة واحد من المسألة الزوجية الواحدة الحالة، تتأكد أنه مسألة رد وبعدين تفهم هم بالله. واضح؟ نعطيه مسائل اكتب زوجة وأربع بنات، زوجة وست بنات ابن، زوجة وثلاث بنات زوج وثلاث بنات ابن، زوج وتسع بنات، زوج وست بنات، زوجة وأخت شقيقة وأخ لأم، زوجة وأخت لأب وأخت لأم، زوجة وأخ لأم وأم، زوجة وأخت شقيقة وأخ شقيق، زوجة وأربع بنات ابن، زوجة وأربع بنات ابن وابن ابن، زين، زوج وأخت لأب وأخ لأم، زوج وأربع بنات وأخ لأم، زين، زوج وجدة وبنت، والأخيرة زوجة وبنت وثلاث إخوة لأم. كم عدد المسائل؟ ها؟ 14. الله تعالى سبحانه وتعالى تشبه أن يستفق. بالنسبة للدروس الآن هذه إجابة تخليم بزاف، بالنسبة لجماعة القرآن أنت كنت تبدأ نصف ساعة قبل المغرب، نصف ساعة قبل المغرب، نصف ساعة قبل العشاء نوقف التسميع، اللي شايف نفسه أنه نصف ساعة ما يلحقش يحتاج يحفظ من يطلع لي أمر العرس عشان نحسن من الشرط. بارك الله فيك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.